فما حال حديث أنس ما زال يغنط حتى فارق الحياة في الصبح؟ ما زال يغنط في الصبح حتى فارق الحياة؟ عبد الله. نعم أحسنت. حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من تفرد بهذا أو عمن أروي هذا؟ عمن من فيه؟ ما علته؟ عبد الرحمن أبو جعفر الرازي. واسمه عيسى بن مهان. أحسنت. وهو ضعيف. توبع من قبل من لا تنفع متابعته شيئا عمر بن عبيد، وكذلك من أيضا المكي إسماعيل بن مسلم المكي، وكلاهما لا تغني متابعتهم شيئا ولا يستفاد منها شيء. فالحديث لا يثبت مع ما فيه من النكارة من حيث المخالفة في متنه، من النكارة من حيث المخالفة، فإن جل الرواه الذين رووا الحديث عن أنس لم يذكروا هذا الذي ذكره أبو جعفر أنه استمر على ذلك حتى فارق الحياة، وإنما الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما ثم ترك. في مسلم رواية قنت شهرا، وفي مسلم ثم ترك قنت شهرا في صلاة الصبح، هذا في الصحيحين. في مسلم ثم ترك. كيف نأخذ هذا ونترك ما في مسلم وما في الصحيحين؟ التحديد أنه قنت شهرا في الصبح ثم نحن نقول لا، ما زال يقنط. وهؤلاء الأئمة رووا الحديث قنت شهرا، وزاد مسلم توكيدا لهذا ثم ترك، ثم بعد ذلك يقال قنوت الفجر سنة. من أين سنة؟ ما هو سنة؟ والعلماء الذين قالوا بالسنة مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين، أما نحن لا يجوز لنا تقليدهم، ما يجوز لنا. أما هؤلاء يدورون بين الأجر والأجرين، أما أنت قد غامت عليك الحجة من الأحاديث الصحيحة الصريحة أنه ما استمر على القنوت عليه الصلاة والسلام، بل قنت شهرا فقط. فهو ليس من السنة في شيء، الاستمرار على قنوت الفجر ليس من السنة في شيء وليس بمشروع، وإن من مشروع ما سيأتي في النوازل. فما حكم قنوت النوازل؟ نعم النوازل قسمان. أحسنت. نوازل من قبل الخلق كالظلم والبغي وغير ذلك على بعضهم البعض. نعم هذه يغنت لها. أحسنت. ونوازل من قبل الله سبحانه وتعالى هذه لا يغنت لها، مثل الأوباء التي تنزل بالناس، مثل الأمطار الشديدة التي هدمت بيوتهم إلى آخر ذلك، ومثل أيضا جدب القحط، وكذلك الكسوف والزلازل والفيضانات، هذه من قبل الله سبحانه وتعالى لا يغنت لها. هل هذا متفق عليه يا عادل؟ عادل هل هذا متفق عليه أن النوازل التي من قبل الله لا يغنت لها؟ من خالف وقال يغنت لها؟ لا بأس بالقنوت لها. من خالف؟ شافعي. أحسنت. نعم فقالوا لا بأس أن يغنت للأوباء والطاعون وغير ذلك ما فيه مانع. بعض المعاصرين يرجح قول الشافعية، والصحيح هو ما قرره العثيمين رحمه الله، وهو الذي تقدم معكم أن النوازل التي من قبل الخلق من اعتداءات وبغي وغير ذلك وظلم فهذا يغنت لها، فإن أمر بالقنوت لها ولي الأمر يغنت لها، أو كذلك أيضا كما سيأتي أنه لا يلزم أن إمام المسلمين هو الذي يقنت، حتى الناس إذا رأوا أنه فيه بغي من بعض الجهات على بعض أيضا كذلك يشرع القنوت وإن لم يأمروا للأمر كما سيأتي. طيب نواصل المسائل التي تتعلق بقنوت النوازل. في أي الصلوات يقنت؟ مسألة في أي الصلوات يقنت، هذا موضع خلاف. فعند الشافعية أنه يقنت في جميع الصلوات الجهرية والسرية، فعند الشافعية أنه يقنت في جميع الصلوات الجهرية والسرية، أي يقنت النوازل إذا نزلت نازلة في جميع الصلوات سواء كانت سرية أو جهرية. وعند الحنفية أنه يقنت في الصلوات الجهرية، وعند الحنفية أنه يقنت في الصلوات الجهرية أي دون السرية. وفيه قول الحنابلة أنه يقنت في المغرب والفجر، أنه يقنت في المغرب والفجر فقط النوازل، يقنت في المغرب والفجر كما في حديث البراء رضي الله تعالى عنه كما سيأتي ذكره أنه قنت في الصبح والمغرب. وفي قول آخر أنه يقنت أو يقنت في صلاة الصبح فقط النوازل، وفي قول آخر الحنابلة أنه يقنت في صلاة الصبح فقط. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية، وأنه يقنت في جميع الصلوات، وأنه يقنت في جميع الصلوات السرية والجهرية. ففي حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح والمغرب، وفي حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وفي حديث ابن عباس، حديث ابن عباس انظر يا اخوان انظر صحيحين حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انظر تخريجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في هذه الزيادة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، والحديث صحيح ثابت. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الظهر والعشاء والصبح، هذه ثلاثة أحاديث تدل على أنه قنت في جميع الصلوات. حديث البراء اقتصر على المغرب والصبح، وحديث ابن عباس فيه عموم الصلوات، قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وحديث أبي هريرة قنت في ثلاث صلوات ومنها ما هو سرية، قنت في الظهر والعشاء والصبح، هذا يدل على أنه يقنت في جميع الصلوات ولا يقتصر على صلاة دون صلاة. ومن قنت في بعضها وترك في بعض هذا جائز من حيث الجواز، لكن لا يقال أنه لا يتصرح ولا يصلح القنوت إلا في الجهرية فقط، أو لا يصلح القنوت إلا في الصبح والمغرب، هذا هنا الذي ينتقد. أما أنه مثلا أحيانا يقنت في الفجر والمغرب، أحيانا يقنت في الظهر والعصر، وأحيانا يقتصر على واحدة في النوازل، هذا لا بأس، لكنه يشرع أن يقنت في جميع الصلوات كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة للصلوات التي يقنت فيها، خرجنا بأنه يقنت في جميع الصلوات السرية منها والجهرية. مسألة من الذي يقنت، من الذي يقنت، اختلف العلماء في ذلك على أقوال. فالقول الأول به قال أكثر أهل العلم أن كل مصلي يقنت سواء كان إماما أو منفردا، سواء كان ولي الأمر أو نواب ولي الأمر، كل مصلي يقنت، يجوز له أن يقنت للنازلة. فالقول الأول به قال أكثر أهل العلم أن كل مصل يقنت، واستدلوا على ذلك بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم، أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثالث أنه يقنت كل، أنه يقنت الإمام الأعظم ونوابه، ونوابه، وهو قول بعض الحنابلة. والأقرب في هذه المسألة أنه كل مصلي يقنت، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأيناه أو رآه الصحابة ونقل ذلك عنه أنه كان يقنت، ونحن مأمورون بالاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلوا كما رأيتمون يصلي. غنت في النوازل نحن نقنت أفرادا أو جماعات، سواء كان غنت بنا الإمام الأعظم أو غنت غير الإمام الأعظم يشرع ذلك. فهذا هو الصواب، أنه كل مصلي له أن يقنت للنازلة، ولا يلزم أو لا يشترط بذلك أن يقنت الإمام الأعظم أو يأمر بذلك، هذا ما هو شرط. ولأن القنوت أيضا من التعاليل، هذا الآن الدليل، الصحابة فعلوا ذلك، وأيضا رسول الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن القنوت دعاء ولا يترتب عليه فتنة، ولا يترتب عليه فتنة وشر ولا افتئات على السلطان والحاكم، ولا افتئات على على السلطان والحاكم، ما في افتئات عليه، افتئات وافتئات كأنه الذي نعرفه افتئات عليه على السلطان والحاكم. وإذا كان السلطان منع هناك مواضع يقنت فيها الشخص أن يدعو، لأن القنوت معنى الدعاء هنا، يدعو في السجود، يدعو في سجوده لمن ظلم، لمن ظلم في هذا النازلة. الأمر سهل، فليس الحمد لله الدعاء محكورا على الصلاة كما تعلمون أنه يجهر فيها بعد الركوع يقوم يقنت. الحمد لله هناك مواطن استجابة، لكن هذه السنة في النوازل أن الشخص يقنت بعد الركوع كما سيأتي. مسألة، إذا قنت الإمام في الصلاة السرية هل يجهر أو لا يجهر؟ إذا قنت الإمام في الصلاة السرية هل يجهر أو لا يجهر؟ معلوم أن القراءة في الصلاة السرية كما تعلمون سرية، فالقنوت هل هو تبع للقراءة أيضا كذلك يكون فيه السر في الصلاة السرية؟ كلام عن السرية، الصلاة السرية، أم يجهر به؟ الصواب في هذه المسألة أنه يجهر ويؤمن من خلفه، أنه يجهر ويؤمن من خلفه، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جهر وأمن من خلفه، سيأتي الحديث. وصرح بعض الحنابلة أنه يجهر بما يجهر به من الصلوات، أما السرية فيسر. صرح بعض الحنابلة أنه يجهر فيما يجهر به من الصلوات، وأما التي لا يجهر فيها فلا يجهر بالقنوت. والصحيح كما ثبت عن ابن عباس أنه يجهر، أنه قنت عليه الصلاة والسلام وأمن من خلفه، سيأتي الحديث في موضع آخر. مسألة، إلى متى يقنت في النازلة؟ إلى متى يقنت؟ مسألة، إلى متى يقنت؟ يقنت إلى أن ترتفع؟ الجواب، يقنت إلى أن ترتفع النازلة، يقنت إلى أن ترتفع. فالأصل أن القنوت باقي إلى أن ترتفع النازلة، فالأصل أن القنوت باق. حديث ابن عباس عند أبي داود، قنت في الخمس صلوات، حسنه الألباني، نعم ثابت الحديث، الحديث حديث ابن عباس عند أبي داود حسنه الألباني، ما البطارية ما تعبي. طيب نؤخر المسألة هذه إلى وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.